بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالسنا في شرح وتذوق المؤنسة، القصيدة المؤنسة لمجنون ليلى. نعم، كان كلامنا مستمرا، أو لا يزال كلامنا مستمرا في هذين البيتين. يقول المجنون: أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك، ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك، ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية. هذين البيتان من الأبيات المشهورة جدا للمجنون، ومن الأبيات الملفتة، من الأبيات الملفتة، لأن من عدة جهات. أولا، ما فيها من المبالغة، ما في هذين البيتين ما فيهما من المبالغة، المبالغة في شدة تأثره بوجده وبلوعته تجاه ليلى. نعم، حتى أنه يصلي والقبلة في ظهره، يصلي والقبلة في ظهره. وملفتة كذلك من جهة كونها تتعلق بالدين، يعني هذا أول شيء يلفت فيها، أو الشيء الثاني الذي يلفت فيها، أو هما يلفتان معا في وقت واحد، قضية المبالغة وقضية الدين. يعني يقول: أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي. أنت في يعني أشد اللحظات القدسية، نحن عندنا المسلمين لحظة الصلاة، وهو إذا صلى يتوجه نحوها، فهذه تعطي نوع من القداسة. يعني ومن عنده تسرع ورعونة يسارع إلى تكفير الرجل، وكأنه شعر بهذا النوع من الناس، فقال: وما بي إشراك، وما بي إشراك، ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية. نعم، تكلمنا على البيتين بالأمس، ولم ينتهي كلامنا عليهما. تأمل قول الشاعر: أراني إذا صليت، أراني إذا صليت، ولم يقل مباشرة، إذا صليت يممت نحوها. يقول الشاعر: أراني إذا صليت، ولم يقل إذا صليت يممت نحوها مثلا، بل قال أراني. فنقف عند هذه الكلمة أراني. لماذا قال أراني؟ كان له أن يقول: إذا صليت يممت نحوها بوجهي، هذا كلام صحيح، هذا هو الذي يحدث، ولكنه لماذا قال أراني إذا صليت يممت نحوها؟ لو قرأت البيت كاملا وجدت أن الشاعر في حال من الشكوى من نفسه، هو يشتكي من نفسه، يذكر حال نفسه، حتى أنه قام بالاطلاع على نفسه. أنت حينما تشكو من أحد تقول: رأيته يفعل كذا وكذا، رأيته يفعل كذا وكذا، وكأنك تقيم عليه الحجة، وكأنك تثبت أنه قد فعل هذا، وكأنك تثبت أنه قد فعل هذا. تقول: أراني إذا صليت يممت نحوها. هو يشكو من نفسه، يتألم لحال نفسه، حتى أنه قد قام بالاطلاع على نفسه، خرج من نفسه ونظر إليها من طرف خارج عنها، دققوا، حاولوا دائما طريقكم أن تتذوقوا الكلمة على الحالتين، الكلمة يعني الجملة. دائما الطريق الصحيح أن تتذوق الجملة على، لا تحاول أن تعلل وأنت تتذوق، انتبه، لا تحاول أن تعلل وأنت تتذوق، لا، وأنت تتذوق اشعر بالفرق فقط، انتبه، لا تعلل وأنت تتذوق، وإذا تتذوق فقط عليك أن تشعر بالفرق، عليك أن تشعر بالفرق. نعم، لا تعلل وأنت تتذوق. لماذا؟ لأن التعليل يأتي مرحلة ثانية لما وجدته من الشعور المختلف. ها انتبه، التعليل لماذا شعرت بهذا الشعور، هذا يأتي مرحلة ثانية. لو انشغلت به وأنت تتذوق عكر عليك. هكذا الواقع، جرب مع نفسك ستجد أن هذا هو الواقع. ها؟ ولذلك قواعد البلاغة وقواعد النحو والصرف، كل ما نستعمله من القواعد في التذوق وفي التعليل، في تعليل الشعور، إنما هي تعلل ما نشعر به، وليس أنها تنشئ ما نشعر به. يعني لا نشعر بها، نحن نعلل بها. انتبه إلى هذا جيدا. الذي يشعرك بالفرق، الذي يشعرك بالفرق هو ذوقك فقط، فقط هكذا ذوقك تشعر بها. أنت إذا كنت تفهم المعاني، وإذا كانت المعاني تجري على نفسك، ستجد أن هناك فرقا بين الجملتين، بين من يقول إذا صليت يممت نحوها بوجهي، وبين من يقول أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي. ولكنك ستبحث عن التعليل بعد ذلك، انظر بعد ذلك. لكن الآن حاول أن تشعر بالفرق بين الكلمتين. حاولت أن أشعر بالفرق بين الكلمتين، فوجدت أنه لما قال أراني إذا صليت يشتكي من حاله، من الحال الصعبة التي وصل إليها، حتى أنه رأى نفسه يصلي. يعني تخيل معي أنه شخص ثالث، أو أنه شخص آخر غير شخصه، وقف هكذا رآه يصلي إلى غير القبلة. متخيل هذه الصورة ذهب عقلك إليها؟ ها هو يقف هكذا، رأى شخصا يصلي عكس القبلة، الناس كلهم يصلون إلى هذه القبلة وهو يقف عكسهم. فأنت تقول أراه إذا صلى يمم نحوها بوجهه، هكذا تقول أراه إذا صلى يمم نحوها بوجهه. فكلمة أراه فيها من كشف حاله، وفيها من الاطلاع على حاله. يعني حينما يشتكي شخص من شخص، هذه تكون أقوى. حينما أنت تقول أراه إذا صلى يمم نحوها بوجهه، لما يكون هذا الذي يرى هو نفسه، أم أن يكون هو نفسه هو الذي يرى، هو الذي جرب من نفسه شخصا يرى، جعل من نفسه شخصا ثانيا يرى نفسه، هذا هو. ها وكأن الشاعر هنا قد رجع إليه عقله جزءا من الوقت، فتألم لحال نفسه وأراد الاطلاع على أمر نفسه، كما يطلع الحكماء ينظرون من جهة محايدة. فوصف نفسه بهذا الوصف، وهو وصف عاقل في الحقيقة، من طرف متزن خارج عن حال الجنون. لا يوجد مجنون يقول في نفسه هذا الكلام، هذا يقوله مجنون انتابه العقل لحظات من الوقت، انتابه الوقت لحظات من الوقت. نعم، فهو اتزن جزءا من الوقت، فهي إذن تشبه أن تكون لحظة إفاقة عند المجنون. أراني إذا صليت يممت نحوها، أنت في كل الكلام هائم وضائع، أنت هنا تقول أراني إذا صليت، تشتكي. إذن أنت الذي يتكلم الآن شخص عاقل في هذه اللحظة بالذات، الذي يتكلم شخص عاقل. تشعرون معي بما أقول؟ يقول أراني إذا صليت، لكن لم إذا قال إذا صليت يممت نحوها بوجهي، ربما أولا لن تفهم طبعا هذه الدرجة، لن ترى هذه الدرجة، وربما كذلك ظننت أنه سعيد بذلك، ربما تظن أنه بذلك يكون سعيدا، أنه يصلي هكذا أو أنه فقط يحكي حبه فقط، لكن أراني هذه بثت في نفسك الشكوى. كلمة أراني فقط، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيها، وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوع أعيا الطبيب المداوية. يقول أراني إذا صليت، تكلمنا على كلمة أراني، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيها. هناك لفتة جميلة جدا في قوله بوجهي، ولم يقل بماذا؟ وليس بصدري. انتبهوا هنا الإخوة والأخوات الذين درسوا الفقه، اعتبار القبلة، اعتبار اتجاه القبلة بالوجه أم بالصدر؟ اعتبار اتجاه القبلة بالوجه أم بالصدر؟ بالصدر. طيب من كذلك يجيب؟ استقبال القبلة يكون بالوجه أم بالصدر؟ استقبال القبلة يكون بالصدر، حتى أن الملتفت لا يكون تاركا للقبلة. شخص ملتفت، شخص يصلي وهو يعني يضع وجهه على اليمين أو على اليسار لأية علة، هذا لا يكون تاركا للقبلة بعذر ولا بغير عذر، يعني هو ليس تاركا للقبلة، سواء قلنا بقى فعل مكروها أو كذا هذا شيء آخر، لكن استقبال القبلة يكون بالصدر. والمجنون هنا، والمجنون هنا ماذا يقول؟ أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي. طبعا فهمنا أنه سيكون متيمما نحوها بصدره كذلك، لأنه قال بعد ذلك ماذا؟ وإن كان المصلى ورائيا، يعني أصبحت القبلة وراءه، فطبعا هو لم يلتفت بوجهه يعني 180 درجة، ولكن هو قال بوجهي. إذن هو ليس قاصدا إلى أن يتجه للقبلة بصدره إليها ويستقبل القبلة، هو توجه بوجهه، هو يتوجه بقلبه، توجه بقلبه بوجهه، هو يريد أن ينظر إليها، يريد أن يشعر بريح الجنوب التي تأتي على وجهه، لأن وجهه هو المكشوف من جسده، يريد أن ينظر إلى الجهة التي تسكن هي فيها، كأنه سينظر كذلك إلى الرياح التي ستأتي من هذه الجهة. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، وهذا قد يصلح دليلا على إحسان الظن به، هو يقصد أن يتوجه إليها بوجهه وقلبه. القضية ليست قضية صلاة، هو يصلي لله سبحانه وتعالى، هو مسلم، وهذا شيء مهم جدا أن نتناوله ونحن نتكلم على المجنون بالمناسبة. هذا الرجل مسلم، حينما ندرس هذا الرجل، هذا الرجل مسلم في عهد الدولة الإسلامية، ليس مجرد شاعر، هذا شيء مهم جدا. يعني دائما يقول يعني ربما ينظر إلى كلامي على أنني أبالغ في إحسان الظن به وهو شاعر وكذا والشعراء معروفون، هو ليس جاهليا، هو شخص كان في الدولة الإسلامية والأصل أنه مسلم، وكل قول جاء ينفي الكفر عن مسلم ولو ضعيف نحرا، كما قال ابن عابدين في عقود رسم المفتي، وكل قول جاء ينفي الكفر عن مسلم ولو ضعيف نحرا. كلما وجدت، إذا كان مسلما على الأصل، فكلما وجدت لفعاله تأويلا ألا يكفر فينبغي اتباع هذا التأويل، لأن التكفير قضية خطيرة جدا. فربما يصلح هنا يقول أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، نعم، وإن كان المصلى ورائي. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا. قوله وإن كان المصلى ورائيا ليس اعتباطيا، يعني ذكر جهة الوراء لم يكن بغير قصد. قلنا الاعتباطي هو الذي لا يكون على قاعدة، هذا معنى الاعتباط. الاعتباط ليس العبط كما نقول يعني في لغتنا المصرية، يعني العبط يعني البله وكذا، لا. حتى تجد في بعض الكتب يقول وهذا التقسيم من هذا الإمام ليس اعتباطيا. ليس اعتباطيا يعني ليس آتيا على غير منهج وعلى غير علة، هذا هو، ليس آتيا على غير قياس وعلى غير غرض، ليس اعتباطيا، ليس عشوائيا يعني، هذا هو. وبعض الأمور تأتي اعتباطية، ونقول هذا جاء اعتباط، الإمام هنا أتى بهذا الترتيب اعتباطيا، أتى به اعتباطيا يعني ماذا؟ يعني لا تنظر في هذا الترتيب، هو لم يقصده، يعني لا تقف لا تبحث وراءه عن أسرار وعن فوائد، لا. هذا يعني من حيث المادة العلمية، هذا التقسيم جاء اعتباطيا، هذا الترتيب جاء اعتباطيا. ما معنى اعتباطيا؟ يعني لغير علة، يعني لغير قصد، هو استرسل في ذكر الأمور وخلاص وانتهى الأمر. فلا أقول هنا قوله وإن كان المصلى ورائي، وإن كان المصلى ورائي ليس اعتباطيا، ذكر الجهة لم يكن بغير قصد. أولا لأن هذا يخالف أصول الكلام الجيد، الكلام الجيد، الكلام العالي الترتيب فيه مقصود. وثانيا لأننا نراه قد قال وإن كان المصلى ورائيا، يعني حتى لو، هذا معناه حتى لو كان المصلى ورائيا، فالجهة إذن مقصودة. كأنك تقول لشخص مثلا أراني ضللت الطريق وإن كان الطريق أمامي، أراني ضللت الطريق وإن كان أمامي. فالجهة هنا تمنح المعنى ما يجعله شديد الدلالة على ذهاب العقل بابتلاء بعشق ونحوه. نعم. فالمجنون هنا يقول وإن كان المصلى ورائيا، فهو يريد أن يقول ليس الأمر مجرد غفل عن اتجاه القبلة فأنحرف عنها قليلا إلى اليمين أو قليلا إلى اليسار، فربما يقصد الإنسان عن قليل انحراف، يعني لا ينتبه إلى أنه انحرف قليلا، نسي نفسه قليلا، هذا يحدث. لكن الأمر مع المجنون ليس كذلك، إن عقله ذاهب تمام الذهاب، حتى أن القبلة لا تكون عن يمينه أو شماله، لا تكون قليلا هكذا أو قليلا هكذا، لا، القبلة تكون في الوراء، أي من جهة الوراء، في ظهره، من جهة ظهره، وهو لا ينتبه. ها سبحان الله، غفر الله له. نعم. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيها، وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية. أعجبني كثيرا قول الشاعر المجنون وما بي إشراك، ولم يقل ولست بمشرك. انظر إلى التركيب، لابد أن تفهمه. لماذا قال هذا؟ هو لم ينفك عن نفي الشرك، هو ينفي الشرك، يعني سواء قال ولست بمشرك أو قال وما بي إشراك، هو ينفي الشرك، ولكن جملة وما بي إشراك لم ينفي الشرك فقط، بل نفى أي قدر من الشرك، نفى أن يكون متلبسا بأي إشراك. انتبه، وما بي إشراك، أي إشراك، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة وليس على الحياة، على حياة، أية حياة، حقيرين، يريد أية حياة، عاش جبانا، عاش مهانا، عاش أية حياة. يقول هنا وما بي إشراك، أي إشراك. فهو إذن ينفي عن نفسه أن يكون متلبسا بأي إشراك. ومثل هؤلاء العرب، المتقدمين في هذا العصر، يعني في عصر الدولة الأموية، يعني المجنون كان في القرن الأول، المجنون كان في سنة 70 أو مات سنة 70 أو 80 من الهجرة. انظروا أين كان يعيش. لا لا لا, لا يعني لا يأخذنكم موضوع العشق والحب والهوى فتغفلوا عن عصره. هذا الرجل كان في القدر في العهد الأول في القرن الأول. نعم، هذا الرجل ينفي عن نفسه أدنى قدر من الإشراك. هو يقصد هذا الكلام، هذا الرجل عربي يتكلم من القرن الأول، يتكلم من القرن الأول. ها نعم. فهؤلاء لا يقولون الكلام وهم لا يدركون مدلولاته. فربما يعني ربما بان كلام من كلامنا مثل كلامهم، ولكن الفرق بيننا وبينهم أنهم يدركون ما يقولون ويقصدون دلالات الكلام، هذا التركيب بالأخص، بينما يترادف الكلام عندنا مع كلام كثير يشبهه دون أي اختلاف. يعني ربما لو قال أحدنا وما بي إشراك، فهو يريد ولست بمشرك، دون كبير فرق بين التركيبين. وما بي إشراك يعني نحن حتى نفهمها هكذا، وما بي إشراك يعني ماذا؟ يعني لست بمشرك خلاص. فيتساوى عندنا التركيبان، عندهم لا يتساوى، عندهم لا يتساوى أبدا، عند العرب في هذا العصر لا يتساوى أبدا. نعم، وخاصة لو كان الكلام في شعر، وخاصة لو كان من شاعر سليقي عال كالمجنون. فقوله وما بي إشراك ليس كقوله ولست بمشرك. التركيب الأول ينفي به أي قدر من الشرك وأي نوع. نعم، يعني ليس في إشراك، أي إشراك. وكأن الشاعر، يعني إذا فهمنا الفرق بين التركيبين وفهمنا أن قوله وما بي إشراك يعني وما بي أي قدر من الإشراك، نستشعر شيئا آخر، وهو أن الشاعر قد استشعر خطر ما قد يظن به، وهاله أن يظن به ذلك، قضية أنه يصلي لغير الله. فلذلك لم نجده يكتفي ببيان أنه ليس يصلي لغير الله، بل نفى أي إشراك من أي نوع ومن أي قدر. نعم، مع أن الحال يعني سياق الكلام سيكتفي فيه المخاطب بنفي الصلاة لغير الله فقط. أنت هو يقول أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي، خلاص السياق يكتفي فيه المخاطب بأن يقول وأصلي لله لا أصلي لغيره. الصلاة لغير الله هل هي الشرك أم هي صورة من الصور الدالة على الشرك؟ هل هي عين الشرك أم هي صورة من الصور الدالة على غير الشرك، على عين الشرك، على حقيقة الشرك ومعنى الشرك؟ أنا أسألكم الآن، هي صورة دالة صح؟ طيب، وهو أتى بصورة، قال أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي. ألم يكن المخاطب مكتفيا أو يكتفي، ألم يكفيه، ألم يكفيه، ألم يكفي المخاطب أن ينفي هذه الصورة فقط؟ فلماذا عمم ونفى أي قدر من الشرك؟ لأنه شعر بما قد يظن حوله، شعر بما قد يظن حوله من الكفر، فانتقل إلى ما هو أشمل وأوسع من الصورة، فنفى أي نوع وأي قدر. نعم، وهذا يدلني على أن الأمر كان من الشاعر على بال، وأنه أشد ما يكون رفضا وكرها لأن يوصف بالكفر. وما بي إشراك، يعني هو ينبهك على أنه يتيه في ليلة ويهيم في ليلة ولا يعنيه ما تقول فيه، ومع ذلك هو يكره هذا، هذا اندفاع ذاتي، انتبهوا، هذا اندفاع، هذا اندفاع ذاتي. نعم، كيف أقول هو لا يدافع عن نفسه، هو أصلا لا يعنى بالدفاع عن نفسه، أمر لا يعنيه، لا ينتبه إليه، ومع ذلك دافع. لماذا دافع؟ لأنه هو نفسه يكره الوصف بالكفر، هو نفسه يكره، وربما كان كما قلت ربما كان يخاطب نفسه هو، وما به إشراق يذكر نفسه أنه ليس بمشرك، هو يكره، يكره أن يكون متصفا بالشرك. انظروا، هذا هو تذوق الكلام، أن تغوص حول الكلام وأن تستنبط شخصية ونفسية صاحب الكلام، أن تستنبط نفسية صاحب الكلام حينما قال هذا الكلام. ولذلك أنا بعيد جدا عن تكفيره بما قاله في شعره، بعيد جدا عن تكفيره جدا، بل قد أحسن به الظن كذلك، ليس مقتصرا على دفع التكفير، بل قد أحسن به الظن حتى من جهة التدين، لأنني وقفت من شعره كما قلت لكم بالأمس، وقفت من شعره على أشياء من هذه. نعم، يقول: أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك، ولكن حبها وعظم الجوى أعيى الطبيب المداوية. نرى الشاعر قد وصف الطبيب بأنه يداوي، لماذا؟ الطبيب لابد أن يداوي، الطبيب لابد أن يداوي. هل انقطع الصوت؟ انقطع الصوت؟ نعم، كنت أقول نرى الشاعر وصف الطبيب بالمداواة، يقول: ولكن حبها وعظم الجوى أعيى الطبيب المداوية. توقفت هنا، كنت أقول أنا أحسن الظن بهذا الشاعر، أحسن الظن بهذا الشاعر، لا أنني فقط أقول أنني أحسن الظن به بمعنى أنني لا أكفره، لا، ليس فقط هذا، بل قد أحسن الظن، قد أحسن الظن به من حيث، من حيث التدين، من حيث وجود الوازع الديني، من حيث تأنيب الضمير، من حيث ما يجده في نفسه، لأنه يغلب على ظني أن قوله وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيى الطبيب المداوية، هذا يقوله لنفسه هو، يطيب خاطره هو، يذكر نفسه هو بإسلامه، لأنه وقد عرفنا من سيرته، وعرفنا من عرفنا من شعره أنه كان لا يعتني بالناس أصلا، لا ينتبه إلى الناس، لا يهمه أن يكفروه أو لا يكفروه أو كذا، هذا لا، الناس ليسوا منه على بال، الناس ليسوا منه على بال. فالذي لا يعنى بالناس هكذا حينما يقول وما بي إشراك، فيكون مخاطبا لنفسه، مذكرا نفسه في لحظة الإفاقة هذه، وما بي إشراك، يعني في هذين البيتين نوع إفاق، في البيت الأول حينما قال أراني إذا صليت، تشعر أن الشخص عاقلا، قد أصبح عاقلا، ها، وفي البيت الثاني وما بي إشراك، يخاطب نفسه، فهو ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يذكر نفسه بأنه مسلم. لا يفعل هذا إلا من كان عنده وازع ديني، ولهذا أنا لا أقول بتكفيره، ولا أقول بأنه يعني كفر بالكلام الذي قاله إذ جعل ليلى في منزلة الإله وجعلها مشرعة له وكذا وكذا، يعني هو أيضا يصفها في شعره بأن حبها حتم وطاعتها فرض، ها؟ أظن البيت يقول: رضيت بقتلي في هواها لأنني، أظن هكذا البيت، رضيت بقتلي في هواها لأنني أرى حبها حتما وطاعتها فرضا، أظن هكذا البيت، يعني هذا من روائع شعره، رضيت بقتلي في هواها رضيت بقتلي في هواها لأنني أرى حبها حتما وطاعتها فرضا. فربما فورا يكفر بهذا الكلام، ولكنني لا أحمله على الكفر، وأحمله على قوة التشبيه وعلى تلك الأخذة التي تأخذ الشاعر، التي يذهب فيها الشاعر. لكن عند الاتزان وعند العقل يظهر اعتقاده ويظهر ما يعني ما يراه في نفسه. أين يذهب بهذا البيت وما بي إشراك؟ هو ينفي أن يكون مشركا، يعني اعتبر يا أخي أنك استتبته، فهو يقول لست بمشرك، هو يقول لست بمشرك حتى وإن إن تيمم أردت أن أصلي فتوجهت نحوها وكان المصلى ورائيه. هو ينفي، يقول لك لست بمشرك، يعني اعتبر أنك استتبته يعني حتى لا تكفره يعني. نعم. يقول وما بي إشراك ولكن حبها وعظم الجوى أعيى الطبيب المداوية. الشاعر هنا وصف الطبيب بالمداوي، وهذا أمر طبيعي. الطبيب يداوي، الطائرة تطير، السيارة تسير، الدابة تدب، ما الذي فيه يعني؟ ولكن حبها وعظم الجوى أعيى الطبيب المداوية. فلماذا لم يقل الطبيب فقط وقال المداوية؟ هل للإتيان بالقافية؟ لا، هذا يجعله معيبا جدا. إذا كانت القافية مستجلبة لأجل هذا، مستكرهة، يعني أكرهناها، أتينا بها مكرهة، ولم تأتي بخاطرها هكذا مسرورة فرحة بمكانها، لأنه مكانها، لا مكان كلمة أخرى. إذا كانت كذلك كان البيت رديئا، ولكن الواقع لا، ليس كذلك. نعم، الطبيب من شأنه، من حيث كونه طبيبا، من شأنه أن يداوي، ولكن القول بأن هذا حشو وبأن هذا زيادة، يقول اختصاص هذا الطبيب المداوي جرح الذي منهم لا، الطبيب المداوي هنا ليس واحدا بعينه، هذا جنس الطبيب. يقول ولكن حبها وعظم الجوى أعيى الطبيب المداوي، هذا جنس يعني لجنس الطبيب غالبا يعني. ولكن هذا القول منه، القول بأنه حشو أو كذا، هذا يقوله من لا يتدبر الكلام ولا يدرك مراد الشاعر، يقوله من هو لجفاء طبعه غير قادر على ملامسة خيط المعاني الذي يتمسك به الشاعر في كلامه. هو لا يعيش مع الشاعر، من يعيش مع الشاعر لحظة بلحظة يشعر بماذا؟ بالكلمة في مكانها. من قبل لما شرحت لكم البلاغة قلت لكم يمثلون ببيت زهير بن أبي سلمى الذي يقول فيه وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. يمثلون بكلمة قبله، بقوله قبله، يمثلون لها يمثلون بها لأي شيء؟ للحشو في الكلام، للتطويل، لغير فائدة. لماذا؟ يقولون كلمة قبله مفهومة من ماذا؟ من الأمس. الأمس لا يكون إلا غدا، لا يكون إلا قبل اليوم. وحينما أقول لك غدا فهذا لا يكون إلا ماذا؟ حينما أقول لك اليوم هذا لا يكون إلا قبل غد. فلو قلت لك قد كلمتك اليوم قبل غد، يقولون قبل غد، هذا حشو. لا، نحن ننظر في سياق الكلام. ولذلك فأنا أرفض تماما أن يكون قول زهير بن أبي سلمى في البيت قبله حشوا. وينبغي ألا ننظر فقط إلى المعاني المجردة هكذا ونقول هذا المعنى موجود في الكلمة التي قبله وهذا قد كرر هنا أصبح مكررا يعني وكذا فهذا حشو. لا، أنا أسألكم الآن حينما أقول لك، أتكلم بالمصرية يعني، بص أنا نبهتك على الموضوع ده امبارح والنهاردة، أو نبهتك على الموضوع ده النهاردة وامبارح قبل النهاردة. شوف الكلام، ركز في الكلام. أنا نبهتك على الموضوع ده، أنت وقعت فيه، أنت غلطان. أنا نبهتك عليه النهاردة وامبارح قبل النهاردة، ترجمة لأجل غير المصريين. ها؟ نبهتك على هذا الأمر الذي وقعت فيه، نبهتك عليه اليوم، ونبهتك عليه الأمس قبل اليوم، ونبهتك عليه الأمس قبل اليوم. هل كلمة هل أنت شعرت بأن قولي قبل اليوم أو قبل النهاردة؟ هل شعرت بأن هذه الكلمة حشو ليست في مكانها، أم شعرت بأن لها دلالة في السياق، لها فائدة معينة في السياق يعرفها من يعرف السياق؟ فأنا أسألكم الآن، هذه تجربة الآن، نتكلم نتذوق الكلام، لها دلالة صح؟ ستختلفي مع غيرك في تعليلها، التأكيد أم كذا أم كذا، أم التأسيس لمعنى جديد. سيحدث اختلاف، هذا ليس الآن ليس المهم، هذا الآن ليس هو المهم. هذا له مرحلة أخرى، كما قلت تعليل الكلام مرحلة أخرى، لكن الآن أنتم شعرتم أن الكلمة في مكانها. نبهتك على خطورة هذا الأمر اليوم، ونبهتك الأمس قبل اليوم. انظر، قبل اليوم، معروف أن كلمة قبل اليوم هي الأمس. فتخيل لو أن أحدا قال لك هذا حشو في الكلام. لماذا حشو في الكلام؟ لأنك قلت نبهتك اليوم ونبهتك الأمس، لماذا تقول قبل اليوم؟ معروف أن الأمس هو قبل اليوم. معروف أنه قبل اليوم، فلماذا تقول قبل اليوم؟ أقول لا، هذا له دلالة في الكلام، وأنتم شعرتم بهذه الدلالة لما تكلمت بلغة. انتبهوا، أنتم الآن شعرتم بالاختلاف متى؟ لما تكلمت بلغة تفهمونها، ولما خرجت من بيت الشعر وأتيت بمثال يعني دارج يعني نستعمله في كلامنا. نبهتك على خطورة هذا الأمر اليوم، ونبهتك الأمس قبل اليوم. أنتم الآن بدأتم تفهمون. إذن أحيانا بل دائما يكون عدم فهمكم للبيت مدعاة إلى أن تصدقوا كل ما يقال فيه، مدعاة إلى أن تأخذوا بالتصديق والتسليم كل ما يقال فيه. إذا كنت مثلا في الشعر لست قويا ولست قادرا على التذوق بعد، فلا تقبل كل ما يقال في البيت. قل هو فلان ينقل هذا الكلام، يقول فيه كذا، ولا تنقله على أنك على أنه قول، على أنه قول لك أنت. انتبه، لا تنقله على أنه قول لك أنت، هذا خطير. قل أنا لا أعرف، ربما إذا فهمت وإذا تذوقت البيت وإذا صار من لغتك ربما خالفته. فلهذا انتبه، أنا لا أرى ذلك في بيت زهير، لا أرى ذلك في بيت زهير، أراه في مكانه جدا، وأرى الكلمة في مكانها، وأرى زهيرا أكبر من الوقوع في هذا الحشو. نعم أقولها، وليس تعصبا لهذا الشاعر، ولكن وضعا له في مكانه. لآتي إلى زهير الذي جعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشعر الشعراء، وكان أحصفهم كما قال ابن سلام في طبقات حلول الشعراء، كان أحصفهم وكان أجمعهم للكثير من المعاني في القليل من اللفظ. هذا زهير ابن أبي سلمة، هذا سماحة الوالد زهير ابن أبي سلمة، ملك شعر الحكمة والعقل، هذا الجد الكبير للمتنبي وشوقي وأبو العلاء المعري، كل الشعراء الذين شعراء الحكمة، هذا الجد الكبير أنا لا أوازي به أحدا في هذا الاتجاه، زهير بن أبي سلمة، هذا الذي هو أحصفهم وأجمعهم. أحصفهم يعني أبعدهم عن السخافة وأبعدهم عن المعاني الرديئة، صاحب الحكمة، والذي كان كذلك كان قال ابن سلام في طبقات حلو الشعراء، كان أجمعهم للكثير من المعنى في القليل من اللفظ. هذا لا يقع في هذا الحشو الساذج، لا يقع بسهولة في هذا الحشو الساذج. ولما أجد بلاغيا يقول هذا من الحشو أقف عندها ألف مرة. لا تأتي إلى هذا الشاعر زهير ثم تأتي إلى أفضل شعره الذي هو المعلقة، التي أولها أمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج المتفلم، والتي يقول فيها ومن لم يزد عن حوضه ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمه، ومن يكذ فضل فيبخل بفضله على الناس يستغنى عنه ويذمم. هذه القصيدة الرائعة جدا المعلقة تأتي إلى بيت من المعلقة وتقول فيه هذا الكلام حشو ساذج بهذه الطريقة، لا، الأقرب أن تكون مخطئا. فمبدئيا يترجح عندي الخطأ، وبعد ذلك بالتذوق وبفهم القصيدة، لا، هذا في مكانه تماما، هذه مرتبة أخرى الآن. أنا لمست بنفسي أنه في مكانه كما لمستم أنتم الآن، نبهتك اليوم ونبهتك الأمس قبل اليوم، نبهتك اليوم ونبهتك بالأمس قبل اليوم، أنتم لمستم. إذن شعرتم بهذا في كلامكم العادي، ولم تشعروا بهذا تماما في البيت، بيت الشعر. لماذا؟ لأن بيت الشعر ليس من لغتكم، والكلام العادي من لغتكم، ففهمتم. فإذا وجدتم مثل هذا في كلام عال وفي شعر، على الأقل لا تسلموا، قولوا يقولون أو فلان قال، ولا تنقل كلامه على أنه الرأي، يعني هو هذا البيت فيه كذا، تقرأه في كتب البلاغة هذا البيت، لا، قل مثلوا له بكذا، مثلوا لهذه المسألة بكذا بالبيت الفلاني، مثلوا بهذا البيت للحشو، قل هكذا، مثلوا بهذا البيت للحشو، لكن لا تقل هذا البيت فيه حشو. لكن إذا فهمت أنت أصبحت لغتك بعد ذلك، وأنت استطعت أن تقول فيها حشو، نعم، قال لك أن تقول فيها حشو، وقد تقول هذا خطأ ليس فيه حشو. نعم. فالشاعر المجنون معنا هنا يقول، طبعا انتبهتم إلى هذه الفائدة، مهم جدا، لا، طالما أن بيت الشعر وطالما أن اللغة ليست لغتك، شخص أنت مثلا لا تتكلم الفرنسية أو الإيطالية أو الإسبانية، شخص يقول لك هذا، يأتون بهذه القطعة مثال على كذا وكذا في البلاغة في هذه اللغة، قل هم يقولون كذا، أنا لا أدري، ليست لغتي، لا أثبت ولا أرفع. نعم. فالمجنون يقول هنا، أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك، ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوية، أعيا الطبيب المداوية. نعم. فلماذا قال المداوية؟ لماذا قال المداوية؟ قلنا لابد أن تعيش الشاعر كما تعيش أنت لغتك الآن. ومن معايشتي لهذا الشاعر وما يريد أن يقوله هذا الشاعر، أرى أن الشاعر في هذا السياق يذكر أن حب ليلى وأن شديد ما يجد في نفسه من حبها قد أعجز الطبيب. من هذا الطبيب؟ أعجز الطبيب الذي من شأنه أن يداوي الناس، كأنه يقول الطبيب المداوي، تخيلوا، المداوي هكذا، فلان المهندس. من الذي بنى هذا البيت الذي وقع؟ المهندس فلان، المهندس فلان، معروف أن فلان لن يبني البيت إلا إذا كان مهندسا. نعم، كما قال أخوكم، الاستحضار صفات الطبيب الذي لا يستطيع أن يداوي. أنت حينما يأتي مهندس ويبني البيت فيسقط البيت، فأنت تقول من هو الذي بنى هذا البيت، من الذي هندس لهذا البيت، فيقول لك شخص فلان، طبيعي، لن يكون بقالا، لن يكون حدادا، هو مهندس، فتقول فلان المهندس. صحيح، شعرتم بهذا الشعور الذي أقصده؟ من الذي بنى هذا البيت الذي وقع في اليوم الثاني؟ فلان المهندس. ماذا وصلك من كلمة المهندس؟ الذي كان ينبغي أن يهندس البيت أسقطه. فهو كذلك هنا يقول، ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب الذي من شأنه أن يداويني، ولكنه غير قادر على مداواتي. أحسنت، هذا هو مع صفة به التي هي المداوى. أو يقول الطبيب الذي من شأنه أن يداوي لم يداوي، لكنه يذكرك أيها السامع، يقول لك الطبيب الذي من شأنه أنه يداوي الناس أعجزه دائي، أعجزه دائي. فهمتم؟ نعم. فاعذروني ولا تكفروني. إذا توجهت في الصلاة إلى جهتها وكانت القبلة ورائي فالمرض شديد، يعجز الطبيب الذي من شأنه أن يداوي الناس. فهمتم؟ نعم. أرأيتم كيف أن تلك الكلمة الواحدة في آخر البيت قد خدمت المعنى الرئيسي للبيت أو للبيتين؟ ينفي عن نفسه الإشراك، فلذلك هذه الكلمة اندمجت مع البيتين أصلا. نشوف قطعة من البيتين، ليست قطعة من البيت الثاني فقط، قطعة من البيتين. نعم. أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي، وإن كان المصلى ورائيا وما بي إشراك، ولكن حبها وعظم الجوى أعيا الطبيب المداوي الذي من شأنه أن يداويني فلا تكفرني. هو يذكر ذلك في سياق تقديم العذر على عدم كفره وعدم إشراكه. لا تكفرني الذي عندي أعجز الطبيب الذي يداوي الناس، الذي عندي أعجز الطبيب الذي يداوي الناس. نعم. نكتفي بهذا القدر في هذين البيتين وننتقل. نعم. طيب نستريح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. طيب نرجع. الآن يذكر المجنون حالا أخرى من أحوال حبه لليلى، وهو ما زال يتحدث عنها غائبة. كلامه كله الآن يتحدث عنها وهي غائبة، يعني يخبر عنها، يتحدث حولها. يقول أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا. أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا. مدانيا يعني مقاربا، مدانيا يعني مقاربا، دنا منه اقترب منه، دنوت من الشيء اقتربت منه. نعم. يقول هنا أحب من أسماء الناس ما وافق اسم ليلى أو كان يشبه اسم ليلى أو كان قريبا من اسم ليلى. يعني هي درجات، إما أن يكون هو هو، وإما أن يشبهه، وإما أن يقترب، أي اقتراب. نعم، أي اقتراب. أبو الفرج الأصفهاني ذكر في كتاب الأغاني شيئا من حال المجنون مع اسم ليلى، ذكر قصة أسندها أن أبا المجنون وعائلته أسرته ذهبوا إلى والد ليلى فكلموه وترجوه فيه، يعني وناشدوه الله والرحم في ماذا؟ في أن يتزوج المجنون من ليلى، أن يقبل الزواج يعني. فقالوا له إن هذا الرجل سيهلك، إن هذا الرجل سيهلك. نعم. وقبل ذلك شيء أقبح من ذلك، وهو أن عقله سيذهب كذلك، وأنت ستفجعنا فيه، ستفجعنا فيه. فزوجه إياها. فوالله ما هي بأشرف منه، ولا لك مثل المال الذي عند أبيه، يعني من جهة الشرف ومن جهة النسب وكذا ما هي بأشرف منه، يعني هو أعلى أو هي مثله. ولا عندك من المال الذي عند أبيه، ومع ذلك فأبوها يحكمك في المهر، يعني خذ من المهر ما تشاء، وإن شئت خلع نفسه من المال كله، يعني أعطاك كل أمواله. شوف الأب عشان الإبن بيعمل إيه، ها؟ إن شئت خلع نفسه إليك من كل المال. فرفض أبوها وحلف بالله وبطلاق أمها أنه لا يزوجها أبدا من المجنون، وقال في ذلك: أفضح نفسي وعشيرتي وآتي بما لم يأته أحد من العرب، ها؟ وأفضح ابنتي؟ لا. فذهبوا انصرفوا، وفي نفس الوقت تقريبا في نفس الوقت زوجها رجلا آخر من قومها ودخل بها، نعم، في المساء. وجاء الخبر حينها إلى المجنون فيأس وزال عقله بالجملة، زال عقله بالجملة. فالحي، الحي يعني القبيلة أو الناس الذين يسكنون في هذا المكان في هذه الرقعة، نعم، فالحي نصح أباه أن يذهب به إلى مكة وأن يحج به وأن يدعو الله عز وجل ويجعله يتعلق بأستار الكعبة، فيدعو الله عز وجل أن يعافيه يعني مما به وأن يبغضها إليه، يعني لعل الله أن يستجيب هذا الدعاء فيشفى مما هو فيه. ففعل أبوه وذهب وحج به وكذا. فهو في منى وهم في منى سمع المجنون، أن الله أعلم هل هو خيال من عنده أو هو بالفعل، ليلى اسم عربي مشهور، ليلى. فأحدهم نادى على ليلى، أحدهم نادى على ليلى، عرفت ما تقولك، أنت بتقول عز، أنت بتقول عز، قول بقى عز الظهر، عز الدين، ها؟ فسمع صائحا يعني يصيح في الليل يا ليلى، فصرخ صرخة، المجنون صرخ صرخة، ظنوا أن نفسه قد خرجت وسقط مغشيا عليه، فلم يزل كذلك حتى أصبح، وأصبح يعني حائل اللون ذاهلا، صاحي واحد تاني لون تاني، وش أصفر مذهول كده مخضوض، عشان واحد قال يا ليلى، أو هو سمع حد يقول يا ليلى، سواء سمعه على الحقيقة أو يعني على الحقيقة أو أنه تخيل يعني. فهذه قصة يعني ذكرها أبو الفرج الأصفهاني فيما يتعلق باسم ليلى، فهو يقول: أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا، يعني نحن نكتفي بأن يكون مدانيا، لا نريد أن نقترب من الشبه ولا نريد أن نقترب من المطابقة، وإلا يسقط مغشيا عليه. هذا البيت فيه روعة من جهة هذا التدرج الذي أخذ المجنون القارئ فيه، كأن الشاعر المجنون يقول لمن يستمع إليه: إنني أحب من الأسماء كل اسم طابق اسمها. ثم كأنه شعر، انتبه أشوف هذا الشعور، هو يقول: أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا، يعني كأن الشاعر يقول لمن يستمع إليه: إنني أحب من الأسماء كل اسم طابق اسمها. ثم كأنه شعر أن ذلك غير كاف، كأن كل من يحب إنسانا يلفته أن يسمع اسمه، يعني هذا أمر طبيعي معروف، ويحب هذا الاسم المطابق لاسمه. واحد يحب واحد اسمها سعاد فيحب أن يسمع سعاد، هذا أمر طبيعي. فشعر أن هذا لا يكفي وأنه يشترك فيه كل الناس، فماذا فعل؟ لما وجد ذلك غير كاف قال: أو أشبهه، يعني ليس فقط أنه يطابق اسمها أو يشبهه حتى فقط، ثم شعر أن ذلك أيضا غير كاف فقال: أو كان منه مدانيا، يعني بعيد كده بس بعيد يعني بس ها قريب، أو كان منه مدانيا. وهكذا يقع التصور الكامل عند المستمع أن هذا الشاعر المجنون ليس فقط يحب الأسماء المطابقة لاسم محبوبته ولا الأسماء الشبيهة بها، بل إن أي اسم يقرب من اسمها أدنى قرب فإنه يحبه، إنه يحبه، إنه المجنون، إنه المجنون. أنا لم أرى هذا المعنى عند غيره، أنه يحب من الأسماء ما وافق اسمها، هذا معروف عند الناس، لكن أو أشبهه ثم أو كان منه حتى مدانيا قريبا، هذا لم أره إلا عند المجنون، ولا أحسبه إلا عند المجنون، يعني لا أحسب أنه سبق إليه، والله أعلم، لم أستقصي، لكن أحسب أنه لم يسبق إليه. نعم. وهناك شيء يدور، يعني يدور في هذا، يلوح لي في هذا البيت، ولا أدري إن كان الأمر في نفس الشاعر على ما هو في نفسي أو لا، يعني أنا أذكره، أنا فقط أذكر الأشياء حتى لا تضيع، حتى إذا كانت احتمالية، حتى إذا كانت احتمالية، حتى إذا كانت موضع شك، حتى إذا كانت ضعيفة أطرحها لعلها تصحح بعد ذلك، لعل أحدهم يتذوق أنه معنى صحيح وأنه قوي. المهم أن نسجل المعاني، ماذا نخسر يعني، نسجل المعاني. نعم. فأقول هناك شيء يلوح لي كده هكذا في هذا البيت، لا أدري إذا كان الأمر على ما هو عليه في نفس الشاعر أو لا، ولا أدري إذا كان القارئ المتذوق يوافقني فيه أو لا، هو أن قول الشاعر أحب من الأسماء ما وافق اسمها، انظر، أحب من الأسماء ما وافق اسمها، يبدو فيه أنه لا يعتبر الاسم واحدا وهو ليلى، بل يعتبر اسم ليلى مستقلا ولكنه يطابق الأسماء الأخرى، يعني لا يقول هنا أحب اسمها مثلا، أو مثلا يقول اسم فلانة هذا هو اسم ليلى، اسمها نفس اسم ليلى، لا، ولم يقل الاسم هو نفس الاسم، هو يقول اسم يطابق وليس هو نفس الاسم، اسم يطابق. أنا لا أدري إذا كان أقول، يعني أنا أطرحها فقط، يعني هل كان ذلك في نفس الشاعر أو لا، يعني هو لا يعتبر الاسم واحدا وهو ليلى، بل يعتبر اسم ليلى مستقلا وإن طابق الأسماء الأخرى، يعني هذه ليلى وهذه ليلى، لا، ولكن هذا اسم ليلى، اسمها هي، هذه الأسماء الأخرى تطابقه توافقه، لكنها ليست هي، ليست هي، مع أننا نقول الاسم واحد، الاسم في حقيقته واحد، لكن هل هو يقصد يعني أحب من الأسماء ما من الأسماء الأخرى ما وافق اسمها، فما المراد من الأسماء الأولى، ما المراد من الأسماء الأولى، هل يراد بها الاسم في نفسه هكذا، أم يراد بها يعني الذي يسمى به؟ فأقول هذا كله عندي ظني، أنا أطرحه كاحتمال لتتفكروا فيه حتى لو بعد حين، لا إشكال. نعم. بحكم أنكم يعني ستنفتح لكم أبواب أخرى من اللغة، يعني ما المراد من الأسماء الأولى، وما المراد من اسم ليلى، الأسماء الأولى التي هي في أذهاننا وليست مستعملة حقيقة، الأسماء المحتملة، يعني الأسماء التي لا نعرفها ثم اكتشفنا أنها ليلى، فعلى هذا لا يكون ما أقول صحيحا، فلذلك أطرحه كاحتمال. يعني فهل نقول هنا إنه لم يعتبر الاسم واحدا، بل يعتبر اسم ليلى مستقلا وإن طابق الأسماء الأخرى، فنراه قد نظر إلى الاسم باعتبار المسمى لا باعتبار نفس الاسم، فهل يكون الشاعر قد تجنب ذلك حتى لا يوحد الأسماء فتكون اسما واحدا، فكأنه يرى أن الاسم الذي تتسمى به ليلى لا يشاركها فيه أحد، إذ هو اسمها هي فقط، وإنما غاية الأمر أن تقع المطابقة بين اسمها وبين اسم الأخريات. لا أدري إذا كان هذا يعني صحيحا أو لا، لا تفهم، يعني إذا كان اسمي محمد وكان اسمك محمد، فأقول لك ما الفرق بين أن أقول لك اسمك هو اسمي، أو أقول لك اسمك يطابق اسمي، ما الفرق؟ حينما أقول لك اسمك هو اسمي، اسمك هو اسمي، أو أقول لك اسمك يطابق اسمي، ما الفرق؟ ما الفرق بين الصورتين؟ لا لا، هو اسمي حدث توحيد للمسمى، المسمى هو أنا وأنت ذواتنا، المسمى هو ذواتنا، هذه الذات التي هي أنا المدلول عليها بالاسم هذا هو المسمى، وأنت ذاتك المدلول عليها بالاسم هي المسمى، هو المسمى، نعم، فلم يحدث توحيد للمسمى. حتى ستذهب مذهبا مذهبا آخر لا نريد أن نتطرق إليه، أن يكون أنا هو أنت، ونحن الهواء، ونحن الشجر، لا. حينما أقول لك، وانتبه أنا أقول لك هذا كله ظن، وإلا فاللغة تحتمل كل هذا، يعني حينما أقول لك اسمك هو اسمي، اسمك هو اسمي، يعني كأن الاسم شيئا واحدا، اسمه محمد هكذا شيئا واحدا، كأنه شيء واحد هكذا، وأنا وأنت نشترك فيه. لكن إذا قلت لك اسمك يطابق اسمي، إذن هما اسمان في الحقيقة، اسمان، محمد اسم ومحمد اسم آخر، وهما تطابقا، يعني هما شيئان كالورقتين تطابقا، كأي شيء من نسختين، كأي شيئين من نسختين، أو كأي شيئين توأمين، كأي شيئين يتطابقان، ولكنهما شيئان في الحقيقة، هما شيئان في الحقيقة، انتبه، ولكن اسمك هو اسمي، يعني هو اسم واحد، وأنا وأنت نستعمله، شيء واحد اسمه محمد هكذا، يعني شيء واحد علامته رسمته محمد، وأنا وأنت نستعمله. أما اسمك يطابق اسمي، فأنت عندك اسم وأنا عندي اسم، وهذان الاسمان يتطابقان. فهل المجنون حينما قال أحب من الأسماء ما وافق اسمها، يعني جعل لهن أسماء وجعل اسم ليلى، هل كان يستحضر الفصل، يعني كأنه يفصل ليلى ويجعل لها ذاتية في الاسم، وأنه لا يريد أن يشرك النساء معها في الاسم، لا يقول هن ليلى وهي ليلى، بمعنى أن هناك اسم واحد هو ليلى كل النساء تستعمله، كل من تسمت بليلى، يعني لا، هو يقول هن ليلى وهذه ليلى، وأنا أحب هذه الأسماء الأخرى التي طابقت في شكلها اسم ليلى، لكنها ليست ليلى، ليست اسم ليلى، كيف؟ نعم، ولكن بالضبط، كأن الأسماء تستنسخ، كأن الأسماء في، يعني ليلى ليلى ليلى ليلى، كل، يعني شوف، كل واحدة اسمها ليلى تضيف عددا جديدا، يوجد كم اسم ليلى؟ 1000 ليلى، خلاص، إذن ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى إلى 1000. لكن لو قلت كلهن ليلى، بمعنى كلهن يسمين بليلى، أنا تخيلت أن في ذهني ماذا؟ اسم ليلى شيئا واحدا هكذا، اسم ليلى شيء واحد هكذا، وكلهن يستعملنه، هو لا يريد هذا، يريد ماذا؟ يريد ليلى شيء مستقل، هو اسم واحد، اسمه هو اسم واحد ليلى، أما هذه الليلات فهي تطابق فقط في الشكل، لكن ليست هي الاسم الأصلي، ليست هي ليلى. مفهوم؟ فهم؟ نعم. طيب يمكننا أن نتكلم فيه بعد الدرس إن شاء الله إذا كان هناك مشكلة يعني. ونلاحظ هنا الاستقصاء في هذا البيت، التقسيم أو الاستقصاء هنا، يعني أي اسم حال أي اسم من اسم، حال أي اسم من اسم أن يكون مطابقا أو أن يكون مشابها أو أن يكون قريبا، هو استقصى هذه الأحوال. كل اسم مطابق أو شبيه أو قريب من بعيد هكذا، حتى من بعيد لكنه يعني قريب هكذا حتى أدنى قرب، ها، ولم يشابه ولم يطابق حتى هذا يحبه، يحبه. أحب من الأسماء ما وافق اسمها أو أشبهه أو كان منه مدانيا. ثم نرى الشاعر الآن يتوجه إلى خليليه طالبا منهما العون، يتوجه إلى الخليلين يطلب منهما العون، وهذا عادة له في ديوانه. يقول: خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا. خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا. يقول، طبعا واضح ليست هناك كلمات صعبة أو تحتاج إلى شرح، يقول: يا خليلي إن ليلى هي أكبر حاجاتي وأعظمها، وهي أكبر شيء أتمناه، فمن يساعدني بأن يحملها إلي، يعني يأتي بها إلي، أو يحملني أنا إليها، يذهب بي أنا إليها. من الظواهر البادية في شعر المجنون الملحوظة التي يلاحظها من تتبع شعره في ديوانه أنه دائما يلتمس من يعينه على الوصول إلى ليلى، وهذا من ظواهر الديوان التي تتبعتها فيه، دائما يلتمس من يعينه في الوصول إلى ليلى. الأصفهاني أورد في الأغاني استعانته بعمر ابن عبد الرحمن بن عوف، واستعانته بنوفل ابن مساحق، نعم، وهذا في قصتين معروفتين يعني ذكرتا في كتاب الأغاني، نعم، حينما ولى مروان بن الحكم عمر بن عبد الرحمن بن عوف على صدقات بني كعب وقشير وعدد من العرب، نظر عمر بن عبد الرحمن بن عوف إلى المجنون قبل أن يعني يتحكم فيه الجنون، قبل أن يتم جنونه، نظر إليه فكلمه وأنشده فأعجب به وبشعره. وكان المجنون في كان في المجنون وسامة، ولكنه كان شاحبا مما به من الضعف، وكان جيد البدن، يعني يذكرون أنه كان عريض العظام، يعني كان طويلا وسيما عريض العظام، إلا أنه بعد ذلك صار نحيفا، يعني عظامه عريضة ولكنه نحيف، لذلك يقولون صار مفتولا يعني، وكان شعره طويل مجعد، وكانت يعني فيه شحوب من الضعف والغم وعدم الأكل وكذا، نعم. فكلمه وأنشده الشعر فأعجب به، نعم، فسأله أن يخرج معه. المجنون سأل عبد الرحمن بن عوف، هذه رواية من الروايات، سأله أن يخرج معه فوافق على ذلك. فلما هم بالذهاب معه جاء قومه فأخبروه بأنه أراد أن يخرج معك ليصل إلى ليلى، وأن أهل ليلى استعدوا السلطان عليه، وأنه مهدور الدم كان أهل ليلى استعدوا السلطان على الحاكم يعني على المجنون فأهدر لهم دمه، يعني قال لهم إذا قتلتموه، إذا حاول أن يقترب من ليلى أو دخل إلى دياركم فقتلتموه فهو مهدور الدم، يعني لا قود عليكم ولا دية ولا أي شيء. نعم. فأخبروه بخبر ليلى وأن أهلها يعني استعدوا عليه السلطان وأنه أهدر دمه إذا أتاهم يعني، فراجع عما وعده إليه وعده يعني بالخروج معه، وأمر له ببعض النوق. نعم. فلما علم المجنون بذلك رد عليه النوق وانصرف. نعم. فهناك روايات يعني في هذا، هل هو الذي خرج معه أم عبد الرحمن هو الذي عرض عليه أن يخرج معه وهكذا، يعني هناك اختلاف في الروايات. ولكن من الشعر الذي يروى عنه لما رد عليه النوق يقول رددت قلائص القرشي لما بدا لي النقد منه للعهود، وراحوا مقصرين وخلفوني إلى حزن أعالجه شديدي. نعم. فرجع إلى مكانه وعادت إليه حالته الأولى من التوحش وما إلى ذلك. نعم. ويقولون في ذلك يعني تتصل به قصة نافل بن مساحق، هذه القصة قصة نافل بن مساحق تتصل بذلك، أنه لما رجع ظل حاله هكذا وظل يتدهور حاله يعني حتى يعني كان يلعب في التراب وفي الحجارة، وكان لا يجيب أحدا عن شيء وكذا، وكانوا إذا كلموه لا يعقل شيئا يقوله، فإذا أرادوا أن يعقل حدثوه عن ليلى فيقول بأبي هي وأمي، فيرجع إليه عقله في الوقت الذي يتكلم فيه فقط عن ليلى فيتحدثون إليه ويجيبهم وهكذا. نعم. وكان ينشدهم الشعر كذلك ما يقوله من الشعر. نعم. في السنة ظل كذلك وتدهورت حاله إلى السنة الثانية. السنة الثانية جاء نوفل ابن مساحق، نوفل ابن مساحق، فنزل مجمعا من تلك المجامع فرآه يلعب بالتراب وهو عريان. نوفل ابن مساحق رأى المجنون عريانا يلعب في التراب، نسأل الله السلام. فقال لغلام معه يا غلام هات ثوبا، فأتاه بالثوب فقال لبعض الذين معه خذ هذا الثوب فألقه على ذلك الرجل، فقال له هذا الخادم الذي معه هذا الصاحب الذي معه قال له أتعرف من هذا؟ قال لا أعرفه، قال هذا ابن سيد الحي، هذا ابن سيد الحي، قال لا يلبس الثياب ولا يزيد على ما تراه يفعله الآن، وإذا طرح عليه شيء من الثياب خرقه يعني مزقه قطعه، ولو أنه كان يلبس ثوبا لكان في مال أبيه ما يكفيه. ثم حدثه يعني أخبر هذا الخادم الذي معه أو هذا الصاحب الذي معه أخبره بأمره، فدعا به وكلمه فجعل لا يعقل شيئا من الكلام، فقال له القوم إذا أردت أن يجيبك جوابا صحيحا عاقلا فاذكر له ليلى سيتحدث إليك. فلما ذكرها له وسأله عن حبه لها وكذا أقبل يتحدث إليه عنها ويحكي له أمرها ويشكو إليه حبه إياها وكذا، وصار ينشده الشعر فيها كذلك. فقال له نوفل ابن مساحق الحب صيرك إلى ما أرى؟ قال نعم، وسينتهي بي إلى ما هو أشد مما ترى. فرفع لحاله وتعجب منه وقال أتحب أن أزوجكها؟ كان قبل أن تتزوج هذا الكلام، قلنا إنه ذهب عقله أو بدأ عقله بالذهاب منذ فرقت عنه، أو لم أذكر ذلك، يعني هو بدأ عقله بالذهاب منذ فرقت عنه، ولكن ذهب عقله جملة هكذا لما زوجت لما يأس منها، أما إلى هذه اللحظة لم يكن يائسا منها قبل أن تتزوج يعني. فقال له أتحب أن أزوجكها؟ قال نعم، وهل إلى ذلك من سبيل؟ قال انطلق معي حتى يعني آتي بك على أهلها وأخطبها عليك يعني وأرغبهم في المهر لها. هو طبعا لا يعرف ما حصل، هو فقط هو يحبها وانتهى الأمر، يظن أن الأمر قضية مهر، أنهم يريد أن يزوجوها لشخص أكثر مالا أو كذا، فقال تعال وأنا سأدفع لك المهر وأفعل لك. يدل على هذا أن خادمه قال له، قال له ماذا؟ قال له هذا ابن سيد الحي، ولو كان يلبس شيئا، لو كان يلبس الثياب لكان في مال أبيه ما يكفيه. فهو ينظر إلى الأمر نظرة ليست معقدة، يعني يظن أن الأمر شيء عادي، لا يعرف ما في الأمر، لا يعرف التفاصيل يعني. نعم. فقال انطلق معي حتى آتي بك على أهلها وأخطبها لك، نعم، وأرغبهم في المهر لها. قال أتراك فاعلا؟ أتراك فاعلا؟ قال نعم. قال انظر ما تقول. قال لك علي أن أفعل بك ذلك. ودعا له بثياب فألبسه إياها وراح معه. يقولون، يقول في القصة راح معه كأصح أصحابه، يعني يلبس ثيابا جميلة فخمة ويتكلم كالعقلاء ويمشي يتكلم إليه وينشده الشعر يحدثه، يعني أصبح إنسانا طبيعيا خلاص، ليس المجنون الذي نعرف. فبلغ ذلك قوم ليلى، بلغ ذلك قوم ليلى، فخرجوا إليه في السلاح، استقبلوه خارج الحي بالسلاح يعني بالسيوف، وقالوا له يا ابن مساحق لا والله لا يدخل المجنون منازلنا أبدا أو يموت، فقد أهدر السلطان لنا دمع. فأخذ يفاوضهم، يعني يحاول أن يتناقش معهم، يتحاور معهم، فلم يفلح معهم. فلما رأى ذلك ويأس من الأمر قال للمجنون انصرف. فقال له المجنون والله ما وفيت لي بوعد أو بالعهد. قال له انصرافك بعد أن آيسني القوم من إجابتك أصلح من سفك دمك. فقال المجنون في ذلك أيا ويح من أمسى تخلف عقله فأصبح مذهوبا به كل مذهبي، خليا من الخلان إلا معذرا يضاحكني من كان يهوى تجنبي. هذا رجل مبتلى ورجع إلى حالته الأولى مرة أخرى، يبدو أنه مشؤوم. ولو كان تزوجها، هذا شيء مهم، لو كان تزوجها ما كنا نعرف هؤلاء أصلا، وكانت القصة انتهت، وكانت القصة قد انتهت. نعم. حتى نرى قصة عنترة وعبلة، يعني يقال إنها انتهت بالزواج، يعني لم أحقق هذا يعني بعد، قالوا إنها انتهت بالزواج، ولذلك أيضا هي محدودة جدا، دعوكم من الفيلم، هي محدودة جدا، عنترة وعبلة قصة محدودة جدا، يعني لا تخرج تقريبا عن المعلقة ومدائحه فيها أو غزله، عن غزله فيها. ولم أحقق الأمر، أقول يعني لم أحققه، لكن يعني في ظني في ذلك وبحسب اطلاعي إلى الآن أن الأمر بين، ليست هناك قصة كبيرة بين عنتر وبين عبلة إلا هذه القصة التي نستطيع أن نفهمها، يعني من أنه دافع عنها وكذا، وبعض أبيات الغزل التي قالها فيها، ونعرف أو يعني يقال إنه تزوجها، يقال إنه قد تزوجها، لكن لم أحقق الأمر بعد يعني. فلذلك القصة جاءت محدودة، بخلاف المجنون جاء شعر كثير في حرمانه، وجاءت المؤنسة، وجاءت قصص كبيرة، أكبر ترجمة في الأغاني، أكبر ترجمة في كتاب الأغاني للمجنون، وكلها في نفس هذا الاتجاه. نعم. خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، خليلي. نلاحظ كيف أنه بدأ كلامه معها، أو معذرة معهما، مع الخليلين. نلاحظ أنه كيف بدأ كلامه مع الخليلين بالتودد، كيف يتودد، لم يقل يا صاحبي، لم يقل، قال خليلي، ناداهما بصفة الصحبة الشديدة، يعني بالصفة التي تحملهما على الانتباه إلى ما يقول وعلى تلبية ما يعني ما يدعوهما إليه. والكلمة فيها ما فيها من ترقيق القلب والتذكير بحق الصديق. وأنه ينبغي أن يعان على حاجته. حينما تقول لشخص يا خليلي يا خليلي، سينتبه إليك، ماذا تريد من خليلك؟ خليلي ليلى أكبر الحاج، خليلي نعم، ماذا تريد؟ ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بي. لكن بدأ بالكلام خليلي، فكل الكلام جاء بعد ذلك لا يمكن أن يتأخر عنه. خليلي نعم، أيها الخليل، ماذا تريد من خليليك؟ ليلى أكبر الحاج والمنى، ليلى أكبر ما أتمنى، فهل تؤدون لي هذه الخدمة؟ نعم، مع حذف أداة النداء، صحيح. اشتغل أخوكم، صحيح، جميل. ما كنت لأنتبه لها الآن، لم أفكر فيها يعني. نعم، كما نلاحظ أنه بعد أن ناداهما بصفة الخلة أتى بتعليل الشيء الذي سيطلبه منهما. علل فقال ليلى أكبر الحاج والمنى. أين الطلب أصلا هنا؟ أين الطلب؟ الطلب في قوله فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بي، هذا هو الطلب. أما ما قبله تمهيد، حينما قال ليلى أكبر الحاج والمنى، هذه علة، ألا تنتبهون؟ هذه علة، علة، يعني كأنه يقول لهما فمن لي بليلى أو من لي بليلى، من لي بليلى أو من ذا لها بي، فإنها أكبر الحاج والمنى. ولكنه قدم العلة مع تقديم التودد، انظر، قدم العلة بعد أن ناداهما بصفة الخلة، ذكر العلة، ثنى بذكر العلة، التعليل للشيء الذي سيطلبه منهما، ليلى أكبر الحاج والمنى، هذا كقولك لصديقك إن هذا الأمر هو أكبر أمنية لي في حياتي، فهل تؤديه لي؟ هذا أقوى من أن تقول هل تؤدي لي هذا الأمر فإنه أكبر أمنية لي في حياتي. لا، أنت إذا قلت ناديته بالصداقة وبصفة ترقق قلبه، ثم قلت له هذه أكبر أمنية لي في حياتي، ما الذي يحدث عند الصديق؟ يتحفز، ينظر، ما هي هذا، ما هو هذا الشيء، أنت استثرت قلبه. وكونه يأتي بعد المناداة بنداء، انتبهوا، كونه يأتي بعد المنادات بنداء فيه ترقيق للقلب، هذا يضاعف الأثر. انظر، البيت كله يقول خليلي، ما أرجو من العيش بعدما، معذرة، هذا بيت يأتي يقول خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، ماذا تريد؟ الآن الصديقان الخليلان قد تحفزا وتشجعا وتحمسا لصديقهما، لخليلهما، انظر، خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، ماذا نفعل؟ الآن هما متحفزان، ماذا نفعل؟ فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بي؟ تلاحظون هذا الترتيب وهذا التنسيق في البيت في الكلام، تلاحظون هذا التنسيق، تنتبهون إليه؟ نعم. وهكذا يعني نرى البيت قد حوى مثيرين ومحفزين، نعم، ليدفع بصديقيه إلى إعانته، إما بجلب ليلى إليه، وإما بجلبه هو إلى ليلى، نعم، أو بالذهاب به هو إلى ليلى. خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بي. انظر في قوله فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بي، تجد هنا أن الشاعر قد استوعب طرق الوصول إلى ليلى، كأنه يقول لصديقيه افعلا ما تريانه، فلكما أن تأتيا لي بليلى ولكما أن تحملاني أنا إليها، فكل ما يعنيني هو لقاؤها، كل ما يعنيني هو لقاؤها، افعلا ما تريانه، احملاني إليها، احملاها هي إلي، يعني اجلباها إلي، اذهبا بي إليها، افعل ما تريدها، المهم أن ألقاها. وهذا فيه إشارة، فيه إشارة إلى أن المكان لا قيمة له عنده، إشارة إلى أن المكان لا قيمة له عنده. تلاحظون المكان لا قيمة له عنده، المهم هو ليلى. ولذلك هو يعتبر أن الغربة في شعره، يعني يعتبر أن الغربة هو المكوث في مكان ليست فيه ليلى، فهو غريب في قومه. لماذا؟ لأن ليلى هاجرت. هو غريب في قومه لأن ليلى هاجرت. هذا بلاء، هذا بلاء، هذا الرجل كان مبتلا وحق له أن يسجل في التاريخ. أقول أبو ليلى يعني أبو ليلى لم يرد أن يزوجها إياه لأجل الفضيحة، لم يزوجها إياه لأجل الفضيحة، فدرس في الثانوية وقرأه كل من هب ودب وكل من يعرف، وصنع مسرحية وصنع فيلم، كل شيء. أنا كيف أصف أبا ليلى من حيث العقل؟ يعني هو لم يشأ الفضيحة، قال أفضحها بين الناس، خلاص هو فكر الموضوع عد خلاص، لكن النتيجة أن كما يقال يعني أمة لا إله إلا الله وغير أمة لا إله إلا الله، درست المجنون وعرفت المجنون. وهناك شخصيات أنتجت عند غير العرب محاكاة للمجنون. سبحان الله، هكذا قضى الله سبحانه وتعالى. نعم. فنلاحظ إذن أن عنصر المكان لا اعتبار له عندهم. يقول لما قدم من لي بليلى على من ذا لها بي؟ لم أفكر فيها من قبل. فما لما قدم من لي بليلى أو فمن ذا لها بي؟ هل يتساويان؟ قد يتساويان، لكن أستبعد ذلك، أستبعد ذلك. من لي بليلى؟ هل اعتبارا بالأصل هو أن الإنسان إذا أراد حاجته، أن الإنسان إذا أراد حاجته لها أشد، يعني كأن المتبادر إلى ذهن الإنسان أن حاجته تأتيه، يعني يؤتى بها إليه، وأن هذا هو الأصل، يعني جاء على الأصل. أما حمله هو إلى ليلى فليس هو الأصل، هذا هو الأمر الاضطراري، لأنها تسكن مع أهلها. أخوكم يقول لأن حبه لها أشد. نعم، قد يفسر في هذا السياق، يعني الإتيان بليلى إليه هو الأصل، هو الأصل، وأما الذهاب به هو إلى ليلى فهذا عند المشكل، إذا لم يمكن الإتيان بها إليه. لكني أرى أن هذا الشيء على وجه السرعة ذهب له ولم يصبر أن ينتظر، هو لا يستطيع أن يذهب، هو مقتول إذا ذهب. هو لو كان يستطيع أن يذهب ما وجدنا هذا الشعر أصلا، لو كان يستطيع أن يذهب إلى ليلى ما وجدنا هذا الشعر أصلا. هو محبوس عنها. طب لحظة، أنا أتخيل الآن هو محبوس عنها فيقول من لي بليلى، هذا هو الأصل، من يأتيني بليلى، ليس أنه يجلس يضع قدما على قدم ويقول من يأتيني بليلى، لا، هو محبوس عنها، من يخلصها من أهلها من هناك ويأتيني بها إلى هنا. طيب إذا تعذر هذا إذا تعذر هذا أو فمن ذا لها بي، من يحملني أنا إليها إذا كان الإتيان بها متعذرا أحمل أنا إليها. الأمر ليس في الاختيار، يعني ليس في أنه يضع قدم على قدم هكذا ويقول من لي بليلة أو فمن ذا لها بي. هو لو يستطيع ذلك ما طلب من أحد، هو قد ذل في هذا الأمر، قد ذل في هذا الأمر. فالذي يظهر لي أنه على الأصل من لي بليلة، من يأتيني بها يخلصها من قومها لأنه لن يعيش معها في قومها، أو فمن ذا لها بي إذا كان لا يصلح فمن ذا لها بي، ولكن يعني أين إلى عند أهلها يعني. ولكن لحظة ألا تنتبهون إلى شيء؟ أو فمن ذا لها بي، دعوكم من الأماكن، فلننظر إلى تحقيق الرغبات، هل يمكن أن يكون في هذا إشارة أن يكون في هذا إشارة إلى أنها تحبه وترجوه كما يرجوها؟ يعني بقطع النظر حملت إليه، حمل إليها كأنه يقول، اسمع كأنه يقول فمن لي بليلة لأني أحبها، فإذا لم تريدا أن تساعداني أنا أو فمن ذا لها بي، هي تحبني أيضا، فمن يحقق لها الأمنية بجلبي إليها؟ أو دعوكم من الصديقين، خطابه طلبه، انتبهوا، طلبه من الخليلين ينتهي عند فمن لي بليلة، خلاص، فمن لي بليلة خلاص، أو أنه يحدثهما ولكن يطلب من أي أحد، هذا لا إشكال، فمن لي بليلة. ثم قوله فمن ذا لها بي، هل يقيد الله تعالى لليلة من يحقق لها أمنيتها بلقائي فأسعد أنا كذلك بهذا الأمر؟ يعني كأنه يقول هل هناك من يحقق لي الأمنية بلقاء ليلة، أو هناك من يحقق لها الأمنية بلقائي، وفي كلا الحالتين الأمر لا يختلف معنا، سنلتقي. تفهمون الكلام؟ تفهمون ما أقصد؟ يعني هو الآن لا يريد أن يقول، لا يريد أن يقول إنني يعني من يحملني إليها أو يحملها إلي ويطلب من الخليلين، لا، هو يتكلم كلاما أعم من الكلام على الخليلين، هو يتحسر يعني يشكو إلى الخليلين، يقول للخليلين من لي بليلة، من يساعدني في وصال ليلة؟ بقطع النظر يأتي هو، تأتي هي، هذا شيء آخر، من يساعدني في وصال ليلة، أو من يساعدها في وصالي؟ يعني لو جاءت من عندي أو جاءت من عندها، جاءت من جهتي أو جاءت من جهتها، أي شيء أريد أحدا يساعدني أو أحدا يساعدها. فهمتم ما أقصد؟ الآن هذا تدبر طازج على الهواء. نحن الآن تدبرنا بالفعل، تناقشنا في الأبيات، وهكذا تكون المجالس الأدبية في الحقيقة، حينما مثلا نعمل في منزل أو في صالون، مجلس أدبي، صالون أدبي، هكذا يكون الكلام، نتدبر الألفاظ. فمن لي بليلة أو فمن ذا لها بي، يعني من يوصلني بها أو من يصلها بي. الآن الكلام ليس على الحبس، ليس على المكان مطلقا. اسمع الآن في هذا الكلام الثاني الذي قلته، الكلام ليس على المكان، ليس على المكان، الكلام على مطلق المساعدة، من يساعدني أو من يساعدها؟ فهمتم ما أقصد؟ ولذلك قلت إنه ليس شرطا أن يكون يطلب الآن من الخليلين على هذا الكلام، فكل التفسير الذي مضى لي لا يتأتى هنا، لا يطلب من الخليلين، إنه يشكو إلى الخليلين، لا يطلب من الخليلين، لا يطلب من الخلل. الكلام على المكان أذهب أنا إليها أو تذهب أو تأتي هي إلي إذا كان يطلب من الخليلين. الآن هو لا يطلب من الخليلين. كأنك تقول بالمصري هكذا لصديقك يعني، يعني مش عارف إيه يا صاحبي أو يا صديقي كذا، مفيش حد كده يساعدها إنها يعني تتواصل أو يساعدها إنها تتجوز اللي بتحبه، مفيش حد يساعدني إن أتجوز اللي بحبها، ما هي النتيجة واحدة في الاثنين. المسألة مش مكان خلاص، بغض النظر ايه كيفية، مفيش حد يساعدها، ما هي بتحبه هي كمان، هي ايضا تحبه، مفيش حد يساعدها تتجوز اللي بتحبه، ولا حد يساعدني اتجوز اللي بحبها. واضح؟ فمن لي بليلى او فمن ذا لها بي. الان الكلام شيء اخر، جهة اخرى في المعنى، سيبطل التفسير الذي فسرته كله من البداية. سيبطل التفسير الذي فسرته كله من البداية أنه يطلب من خليليه، الآن هو لا يطلب من خليليه. فهمتم؟ أنا سعيد جدا لأن أخاكم أخذ يطبق ما نفعله ويبحث في التركيب، ويبحث في التركيب. هو انتبه الآن ونحن على الهواء، انتبه، قال انظر حذف أداة النداء، صحيح، وانظر ماذا فعل أيضا هنا، ها، وانظر لماذا قدم كذا على كذا، يحتاج إلى تعليل، صحيح، ولم أفكر فيه. نعم، هذا جيد ممتاز، هذا ما نريده، هذا ما نريده، هذا ما نريده. ضاقت علي بلاد الله ما رحبت، يا للرجال فهل في الأرض مضطرب. ويقول أبقى أسير الحب في أرض غربة، وحاديكم يحدو بقلبي في الركب. انظروا إلى هذا البيت العجيب، يقول أبقى أسير الحب في أرض غربة. ما هي أرض الغربة؟ هل هو ترك في الصحراء؟ هذا بيته، هو في بيته، انتبهوا، يتكلم هذا عن بيته، يتكلم بذلك عن بيته هو. يقول أبقى أسير الحب في أرض غربة، وحاديكم الذي يعني يسوق الإبل ويحدوها، ها، وحاديكم يحدو بقلبي في الركب. قلبه في الركب، قلبه في الركب. نعم، انظروا إلى الفرق بينه وبين المتنبي هنا. جاء على بالي الآن أبيات للمتنبي، ها، يقول فيها مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن. ما في هوادجكم من مهجة في عوض، إن مت شوقا ولا فيها لها ثمن. انظر، ما في هوادجكم من مهجة عوض، إن مت شوقا ولا فيها لها ثمن. المجنون يقول وحاديكم يحدو بقلبي في الركب، يعني قلبي أنا هو ليلى، قلبي في داخل هودج، قلبي معكم وأنا هنا غريب. وأما المتنبي فماذا يقول؟ يقول ما في هوادجكم من مهجة عوض، إن مت شوقا ولا فيها لها ثمن. يعني النساء أو المرأة التي أحبها التي في هوادجكم لا تعتبر ثمنا لقلبي إذا أنا مت شوقا إليها. ما في هوادجكم من مهجة عوض، إن مت شوقا ولا فيها لها ثمن. أنا سأحافظ على قلبي، وإن كان هو هناك حب مغلف لكنه مغلف تغليفا قويا. مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن. ما في هوادجكم من مهجة عوض، إن مت شوقا ولا فيها لها ثمن. نعم، أما المجنون فيقول أبقى أسير الحب في أرض غربة، وحاديكم يحدو بقلبي في الركب. سبحان الله، تأمل كيف جعل أرضه أرض غربة لما ذهب الحبيب عنها. وله أيضا شعر يقول فيه: فمن أجلها ضاقت علي برحبها بلادي إذ لم أرض عمن أجاوره. خلاص أنا لا أرضى عمن أسكن معه، أنا أريد ليلة، فضاقت علي بلادي. لا مقارنة بين مجنون وحكيم. نعم، المتنبي عاقل إلى حد كبير، وإن كان يكون أرعن في بعض الأحيان، لكن هو عاقل هنا. نعم، تحملوا حملتكم كل ناجية فكل بين علي اليوم مرتهن. هذه القصيدة جميلة جدا، هي أولها بما التعلل، بما التعلل، تحفظوها عن قريب إن شاء الله. لابد لابد، شعر المتنبي فيه كنوز، السيفيات قمة شعره، السيفيات، كما أن الروميات قمة شعر أبي فراس الحمداني. نعم، وأرى أننا بذلك يعني سندخل في كلام جديد تماما، بقوله: لعمري لقد أبكيتني، البيت القادم: لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكية. ولو بدأنا فيه سنطيل، بدأنا فيه اليوم سنطيل، وستطول المحاضرة عن المعتاد، فأرى أن نؤجل ذلك للغد إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.